السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، مع البيان لحقائق الإيمان وأوهام الإلحاد بميزان العقل وميزان العلم، لأن العقل محايد، لأن العلم محايد، لا يجامل أحدا، وهو اللغة العالمية التي تخاطب كل البشر، كل الناس. استكمالا للأسئلة التي تبين أوهام الملحد، من الأسئلة المستحقة: لماذا يعتمد الملحد على التفسيرات الخاطئة؟ لماذا يعتمد الملحد على التفسيرات الخاطئة؟ والأخطاء لا يمكن أن يحتج بها، ولا تصلح دليلا على رأي أو عقيدة. ودائما الملحد في تفسيرات خاطئة كثيرة. أضرب لذلك مثلا آية، يعني قالوا عنها كلاما كثيرا بأخطاء لغوية وأخطاء علمية، والخطأ لا يمكن أن يحتج به، لا يصلح أن يكون دليلا. وادعوا أن في القرآن، أن في القرآن الكريم آيات شيطانية، وهم ينظرون إلى قول الله عز وجل ويستشهدون به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. في سورة الحج، ويقولون بنص القرآن أهو في آيات إيه؟ شيطانية. نقول له: لا تعجل، هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا أحببت أن تحتكم لمعنى آية فينبغي أن يكون بقواعد هذا اللسان، قواعد اللغة العربية، قواعد البيان، قواعد هذا العلم. تعالوا معنا مع هذا الزعم الذي يتناقض مع معنى هذه الآية، نتعرف على معنى الآية من قواعد السياق العربي، علم السياق في علم اللغة، من قواعد اللسان العربي المبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. السؤال: ماذا يتمنى كل والد لأبنائه؟ كل خير وتوفق وتوفيق وصلاح وهداية. ماذا تتمنى كل أم لأبنائها؟ الهداية والصلاح والصحة والعافية، إلى كل خير. ولا يعقل أبدا أن يتمنى والد أو تتمنى أم لأبنائها الشر. ماذا يتمنى كل أستاذ ومربي لتلاميذه وأبنائه في العلم؟ يتمنى لهم التوفيق والتفوق والنجاح. هل يتمنى لهم الشر؟ لا، ده التلميذ، اسمع، امتداد لأستاذه، فحين ينجح، حين ينجح، نعم، حين ينجح التلميذ فيه نجاح لمن؟ للأستاذ. قياسا على هذا المعنى، ماذا يتمنى كل نبي وكل رسول لأمته؟ الفلاح والهداية والخير والبعد عن الشر. هكذا ما يتمناه كل نبي. وهذا هو المستفاد من قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى إيه بقى؟ القرآن يقوم على الإيجاز، معنى يتمنى إيه؟ يتمنى لهم الخير والفلاح والهداية والتوفيق إلى آخر ذلك. هذا ما يأتي به النبي بهذا الخير. الآية تقول إيه بعدها بقى؟ إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ماذا يلقي الشيطان؟ ماذا يفعل الشيطان؟ بماذا يأمر الشيطان؟ يأمر بالشر، بالفحشاء، بالمنكر، بالمعاصي، بغواية الناس. يبقى الآية تصور الصراع بين الخير وبين إيه؟ الشر. الرسول يمثل الخير، يأمر الناس بالهداية، بالطاعة، بالفلاح، ويتمنى لهم ذلك. والشيطان يعاكس هذه الأمنية فيلقي فيها الوساوس. مش الشيطان هي صنعته كده؟ قل أعوذ برب الناس، إله الناس، من شر إيه؟ هذه صنعته، الوساوس. فيلقي الشيطان بالوساوس التي تصرف الناس عن هداية الأنبياء للناس ليكونوا موصولين بالله رب العالمين. القرآن يصور الصراع بين الخير وبين الشر، الخير في الأنبياء والشر في مين؟ في الشيطان. ألقى الشيطان في أمنيته. ما يحدث الصراع ده في نفس المؤمن؟ داعي الخير يدعوك، نفسك تصلي وتصوم وتبقى زي الناس الطيبين الحلوين، يجي الشيطان يقول لك لا، طب ما نعمل كذا، طب كمان شوية، طب نعمل كذا. خلي بالك، يقوم المؤمن بقى الشاطر يستعين بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ده الدواء للحتة دي. ساعة ما يلاقي الواحد عنده الهاجسين دول يعمل ايه بقى؟ يستعين بمن؟ وإما ينزغنك، لأن الوجود خالق ومخلوق، لما يتعبك شيء من أمر المخلوق تستعين عليه بمن؟ بالخالق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لما العبد يستعين بالله ويستعيذ به من الشيطان يحصل إيه بقى؟ خلي بالك، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ينسخ أي يبطل ويلغي، خلاص الوساوس دي يبطل مفعول، ويديك همة تقوم تصلي وتسبح وتقيم الليل وتكون مع الصالحين وفي صحبتهم. فينسخ الله ما يلقي إيه؟ يبطل وينجيك. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ثم يحكم الله آياته، يخلي اليقين في قلبك لا يهتز. اليقين والإيمان في قلبك لا يتعرض لهذه الوساوس ولا تؤثر في هذه الوساوس. فالآية تمثل الصراع بين الخير الأنبياء والشر الشيطان، والإنقاذ الإلهي حين يستعين المؤمن بربه، يوم ربنا ينسخ ويبطل بقى قوة الشر دي وينصر الخير في نفسك وتتجه إلى الله. فينسخ الله إيه؟ ما يلقي الشيطان. ثم يحكم الله آياته، يثبت ربنا، يثبت الله الذين آمنوا، القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما خليك على يقين وتبقى من المؤمنين الصادقين، تطمئن بذكر الله وتسعد به، ويبقى سعادتك في الصلاة، سعادتك تكون مع الناس الطيبين، طمأنينتك بأنك تعد تسبح وتذكر وتستغفر وتقرأ آيتين قرآن. ثم يحكم الله إيه؟ آياته. والله حكيم، والله عليم حكيم. عليم، خلي بالك، عليم بما يحدث من وساوس الشيطان ومن محاولاته لإفساد الخير والهداية على الأنبياء. حكيم فيما يشرع وكيف ينقذ. فالآية إنما هي تصوير للصراع بين الخير يمثله الأنبياء وبين الشر يمثله الشيطان وجنوده. ثم يأتي الإنقاذ الإلهي. قولوا معايا، يأتي الإنقاذ الإلهي. فينسخ الله إيه؟ ما يلقي الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى دي الحقائق التي تتفق مع اللغة وتتفق مع العلم. فالآية آية إيمانية بتبين الإنقاذ الإلهي للإنسان حين يتعرض للشيطان، لكن مع التفسيرات الخاطئة يقول لك ده في آيات إيه شيطانية. ده هو اللي شيطان، هو الذي لم يفهم، هو اللي ضحك عليه إبليس وفهمه غلط. ونعود مرة وألف مرة، هذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين، من يريد أن يتصدى له أو يناقش فليكن إيه باللسان العربي المبين. السؤال بيقول فين النقطة اللي بيعتمد يقولوا الآية شيطانية؟ قال لك إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وفسروا الأمنية هنا اسمع بمعنى الآية، فسروا الأمنية هنا بمعنى إيه الآية، يبقى ألقى الشيطان في الآية، يبقى لخبط له الآية، يبقى زود فيها، يبقى نقص فيها، هو دخل سكة غلط وبنى عليها بقى تراكمات. لكن أمنية أي نبي لأمته إيه؟ الخير والهداية والرشاد. والشيطان ماذا يلقي الشيطان بين الناس؟ بدون هدايا الشر. الشيطان يأمر بماذا كما بيّن القرآن؟ يصنع ماذا إلا الوسوسة والدعوة إلى الشر والفحشاء والمنكر والبغي، مش كده برضه؟ يبقى وضوح الآية واضحة كده؟ يبقى بتبين صراع الخير صراع الشر. وإذا استعان المؤمن بالله بيأتي الإنقاذ الإلهي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ولما نقول تمنى انت ليه بتقول؟ هل يتوافق عقلا ان اي نبي هو مرسل للهدايه يتمنى الشر؟ قولوا لي يا جماعه، هل لا يتمنى؟ ومن هنا يتبين ويتضح المعنى ويزول الاشكال. ده مثال على التفسيرات الخاطئه التي يعتمد عليها ايه الملحد. ونحن قبل ذلك خذنا نموذجا للتفسيرات الخاطئة في مسألة إن أوهن البيوت لبيت إيه العنكبوت، هذه علمت ووضحت، هذه أيضا أصبح العلم بها بينا واضحا. نأخذ واحدة تاني كمثال التفسيرات الخاطئة. يأتي لشأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نبيكم يأمر بالقتل ودعوته بالقتل، ويستفيد من هذا يقول لك ما ألا تنظرون إلى داعش؟ داعش لا تتحرك من فراغ بأوامر من نبيكم، ويقولون والعياذ بالله محمد يدعو للقتل، كيف؟ يقولون انظروا الحديث عندكم في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله أو قاتله. قل له بيان المعنى ينبغي أن تسأل فيه أهل الذكر عند العلماء. ده إحنا لو بنصلح بين اتنين أو بنحاول نفهم بينهم بنقول له أنت تقصد يا فلان، ونقول في لغتنا العامية المعنى في بطن الشاعر. يعني إذا أحببت أن تصل إلى المعنى الحقيقي اسأل الشاعر أو العالم بهذه المسألة ماذا يقصد. فهنا أمرت أن أقاتل الناس، إيه رأيك في قول الله عز وجل؟ واحدة واحدة نتعاون في بيان الحق. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، يبقى الناس دول مجموعة، إن الناس قالوا عن مجموعة تانية قد جمعوا لكم فاخشوهم، يبقى الناس دول كل البشر ولا مجموعة معينة؟ والناس التانيين جمعوا لكم فاخشوهم، يبقى دول إيه مجموعة إيه؟ إذن لفظ الناس من العام الذي يطلق على الخاص. ايه تاني؟ ده كلام علم. لفظ الناس من من العام الذي يطلق ايه؟ طب نعرف منين؟ من سياق الكلام. طب أمرت أن أقاتل الناس، مين الناس دول اللي يقاتلهم؟ قال القرآن بيّن الذين نكثوا كل عهودهم وعقودهم الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني لفظة أقاتل، في فرق بين القتل وأقتل وأقاتل. حين أقتل فأنا الممارس لهذه الحادثة، لكن أقاتل في اللغة ده يسموها يا جماعة المفاعلة، يسموها ايه؟ يعني من الطرفين، يعني في طرف بيقاتلني وأنا ايه؟ ولذلك تستخدم أقاتل في الدفاع والحرب الدفاعية والمقاومة ضد المعتدي مشروعة في كل، والقرآن يؤكد ذلك. قالوا ازاي؟ الأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يبقى الإذن بالقتال لمن؟ لمن ظلم. وبعدين لما تقاتل المعتدي عليك لا تطغى ولا تتجاوز، ها؟ فيقول ربنا إيه؟ ولا تعتدوا. الإفراط في استخدام القوة والطغيان ومجاوزة الحد حتى وإنت بتقاوم وتنتصر للحق ممنوع. وبعدين في آداب لهذه الحرب الدفاعية عندنا، لا تعتدي على عزل ولا مدنيين ولا امرأة ولا طفل، ولا تردم نهرا يستفيد به الناس، ولا تقطع شجرا، ولا تؤذي عابدا، ولا تهدم معبدا ولا كنيسة، إلى آخر ذلك. ده اللي موجود في الإسلام. فالأصل عندنا هو السلام، ديننا السلام، من مادة السلام، الإسلام من مادة السلام. تحياتنا السلام عليكم، نختم الصلاة ب السلام عليكم ورحمة الله، مبتدأ افتتاح كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الأصل عندنا. إذن أقاتل تختلف عن إيه؟ أقتل. يبقى سؤال، يبقى هنا لأناس، ليس لكل البشر، ليس أمورته أن أقاتل الناس، ده لمجموعة معينة، لناس معينة. طب نعرفهم منين؟ من سياق القرآن، اللي هم نكسوا عهودهم وبدأوكم بالقتال، وبدأوكم أول مرة بالقتال ونقص العهود، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني ده في شأن المعتدين. وأقاتل غير أقتل، مفاعلة تفيد أن القتال هنا لدافع، دفاع لدافع المعتدي. طب ويقول لك تم، يبقى سؤال، ايه هو؟ حتى يشهدوا، حتى يشهدوا. انا اساله بدلك، حتى يشهدوا دي اقول لك هذا نص واسلوب لغوي محكم، استفد به يرحمك الله. هنا لما اقول ساظل اعمل حتى يتحصل كل الناس على الخبز، في أزمة خبز عندنا. طب في واحد ما بيأكلش خبز هيشتري له رز، في واحد بيشتري مكرونة ما بيأكلش الخبز. فحتى هنا أي يصبح متاحا للناس، من يريد يأخذ. وهذه الحرب في الإسلام، الغزوات، الفتوحات، أنهم كانوا يتيحون الفرصة للمغلوبين على أمرهم أن تكون لهم حرية الاختيار. تاني، أن تكون لهم إيه؟ حرية الاختيار. تخليص من الإكراه على الكفر الذي هو فيه، أو على العنة الظلم الذي هو فيه، كما كان عند المصريين. لما جاء المسلمون وفتح عمرو بن العاص مصر، خلصهم من ظلم الرماة والضرائب وظلم الفادحة. فرحوا بالمسلمين لم يفرضوا عليهم عقيدة ثم دخلوا طواعية. ولذلك حتى في فتح مكة ربنا يسجل هذا المعنى بقوله: إذا جاء نصر الله أهو تسيل، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. اسمع: إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون، هل أدخلوا ولا يدخلون؟ يبقى بإرادتهم، باختيارهم، برغبتهم، بحبهم، يدخلون في دين الله أفواجا. في آية تثبت الكلام ده: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، اديله حق اللجوء السياسي اللي بنقول عليه ده حتى يسمع كلام الله، يعرض عليه الدعوة ثم أبلغه. ولا مدام هو في واقع في ضيق ولجأ إليه وبقى عندك، تقول له بقى إيه: اترك دينك الباطل وتعالى إلى دين الحق. لا، حتى بين له فقط حتى يسمع إيه كلام الله ثم أبلغه، خليه يروح داره آمن وبلده ووطنه آمن. ها؟ فإن أحب أن يدخل الإسلام فليدخل. ليه؟ لأن في قاعدة أساسية في الإسلام يقرها، أن الإكراه ممنوع في العقائد. قال: لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقل الحق فمن شاء ومن شاء. ليس بعد قول الله قول. إذن المفاد هنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي حتى يكون الدخول في الدين أمرا متاحا. الحرية في الدخول في الدين واختيار الإسلام أمرا متاحا. وهذا كل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الدعاة إلى الرومان وكانوا القوة الأولى آنذاك في العالم، لماذا أرسلهم؟ حتى يبينوا للناس: نحن لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، نحن نبين ثم هو يختار. فحتى يشهد أن لا إله إلا الله، أي حتى يصبح البيئة والجو وإتاحة الحرية والفرصة لاختيار إيه؟ الإيمان. يختاره بحرية، يختاره بحرية دون أن يتعقبه أحد لعقابه أو لقتله أو لطرده أو للتضييق عليه. إزاي؟ إلى الآن ده هذا يحدث في البيئات الشيوعية. كان الإلحاد يفرض بقوة سياسية. يعني إيه بقوة سياسية؟ وبقوة اقتصادية. يعني إيه؟ يعني البلد معتقدها الأساسي الإلحاد، فيضيق على المؤمن. قال لي أحد من عاشوا، دكتور نور من كركزيا بلد الإمام البخاري، الدولة اللي نشأ فيها، قال لي: إحنا كان أبونا ياخدنا في خندق تحت الأرض عشان يعلمنا القرآن، لأن في زمن الاتحاد السوفيتي كان مجرد الدين مجرم، محرم بحكم السياسة. وبعدين الوظيفة للملحد الذي يكون عنده انتماء للإلحاد، يجد عمل طيب ويجد أولاد، يجد فرصة في المدارس طيبة. الذي ينبس هو الذي يؤمن بأي دين. فإذا الإسلام كان يعمل على إتاحة الفرصة لأن يختار الإنسان إيه؟ الإسلام. ليه؟ لأنه يحب الخير له. إذن الخلاصة: أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل ففيها الدفاع، الناس، إنما ليس المقصود كل البشر، وإنما هذا عام مما يراد به إيه؟ يطلق الخاص، يعني مجموعة معينة، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس دول غير دول. وزي أنا ما أقول الناس دول وحشين مش اشتري منهم، هل أنت كل البشر بتقصدهم ولا بتقصد المجموعة ده أو السوق ده أو الناس اللي في المنطقة دي؟ مجموعة محددة. إذن الناس لفظ يطلق على العام لكن يراد به إيه؟ الخاص، مجموعة معينة. وأقاتل إنما تفيد المفاعلة، فتفيد الحرب الدفاعية. طيب الناس دول تخصصهم نعرفه منين؟ علم القرآن. الذين نكسوا عهودهم وعقودهم، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، اللي كانوا عايزين إفناء وتصفية للوجود الإسلامي بكل مرة، هذه تخصصهم نعرفه من هنا. مين هم الناس دول؟ يبقى هم المعتدون، هم المحاربون. ثم بعد ذلك حتى يشهدوا، أي حتى يصبح اختيار الشهادة إيه؟ أمرا متاحا، الفرصة قائمة تتيح الحرية لأن يختار الإنسان. طب إيه الدليل على ده؟ هو ده من فهمك أنت؟ الدليل من القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فإيه؟ فأجره حتى يسمع. يسمع كده ويبين لي فقط، لكن لا تكرهه، ثم أبلغه مأمنة. أنت تبين فقط، النبي يبين فقط. ولذلك نحن مع الملحدين، نحن لا نفرض عليهم الإسلام ولا الإيمان. إذن ماذا نصنع؟ نحن نقيد، نبين ونوضح الحقائق العلمية والإيمانية لهم، المعلومة الحقيقية. ليه؟ لنوقظهم من المعلومات الخاطئة والتفسيرات الخاطئة، لأن المعلومات الخاطئة تؤدي إلى نتيجة مضللة، نتائج خاطئة. هو أي إنسان لأجل أن يأخذ قرارا سليما صوابا لازم يعتمد على معلومات إيه؟ أمثل لك أنا، دي قاعدة عقلية مهمة. تكون أنت رئيس مؤسسة، بين يجي يدوك معلومات عن واحد يقول لك ده تعرف بيزم فيك، ويكون هو على غير ذلك، قول له بيتأخر وهو الراجل منتظم، تقول له ما بيعملش شغله مظبوط، ده أنا اللي عامل الشغل ده ليه؟ فتاخد أفكار خاطئة، الأفكار الخاطئة دي تقودك إلى قرار إيه؟ خاطئ، هتظلم به الراجل ده. في حين المعلومات الحقيقية هي التي تؤدي إلى قرارات إيه؟ فقرارات حقيقية، إنما المعلومات الخاطئة تؤدي إلى قرارات خاطئة. فإحنا عايزين ننقذ الملحد من هذا الوهم، ونقول له لا تعتمد. العقلاء في العالم كله يبحثون عن الحقائق، يبحثون عن المعلومة الصحيحة، فإحنا بنصحح لك المعلومات ونقف بك على الحقائق لأجل، وأنت حر في اختيارك بعد ذلك. هذه هي مهمة البيان، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن أحد من الأول تاني، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. ثم والله عظم ما بعضها أعظم. إذن من الضلال الذي عليه الملحد، من الوهم الذي عليه الملحد، الاعتماد على التفسيرات الخاطئة، هذا طريق إلى الوهم. طريق إلى إيه؟ إلى الوهم. تعرفوا الجواب عن الحديث ده كويس الوقت كده بثقة ويقين؟ قولي. نعم. على كل إنسان محروم من هذه الفرصة، فرصة حرية الاختيار لإيمانه وعقيدته. السماع له مستويات، السماع طريق لأن يفهم الإنسان وأن يعي. فحتى يسمع، السماع معناها الإحاطة والعلم والوعي والفهم. نعم. أمر الناس إلى الله عز وجل، ثاني أمر الناس إلى الله عز وجل. طب المخالف ليا في ديني أعمل معاه إيه؟ أنا في أمر قرآن ماليش دعوة، ما نقولش ناس، إحنا مرجعيتنا القرآن وإيه؟ والسنة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى أنا عندي نص قرآني إن المخالف ليا في الدين طالما هو مسالم فهو جزء من من نسجنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا ايه من واجبات. ولذلك لو انا عايش مع مسيحيين ويهود في مجتمع، شوف آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن. ولذلك الاسلام وحده هو الذي يقبل الاخر ويجعل الاخر جزءا من نسيجه، من نسيجه الوطني. له ما لنا من حقوق عليه ما علينا ايه من واجبات. وهذا ما سنه نبينا صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة المنورة بعد الهجرة، انه آخى بين المهاجرين والانصار. ثم عمل الوثيقة دي ليه؟ عشان تنظم علاقات المسلمين بغير ايه المسلمين. فلما جاء سيدنا عمر بعد ذلك ينظر الى الذين لا يؤمنون بإله، لهم مسيحيين ولهم يهود، فقال سيدنا عبد الرحمن جمع الصحابة كيف نفعل بهم؟ اسمع، فقال سيدنا عبد الرحمن في وثيقة المدينة: سنوا فيهم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، زي ما بتعاملوا أهل الكتاب إيه؟ عملوهم. نحن لا نكره أحدا على شيء ولا على عقيدة. الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن، الإكراه على الإيمان لا يصنع المجتمع المؤمن، ولكن بالبيان والإقناع وبيان الدليل العلمي وبيان الدليل الإيماني وبيان الدليل العقلي. تفضل. بس الدخلة دي مش صح، احنا مش في موقف المدافع، احنا في موقف البيان. نحن حين نتحدث، اسمع يا بنتي، نحن لا نهاجم ولا ندافع. لا نهاجم لأن القرآن علمنا الخلق والأدب وألا نجرح الناس في عقائدهم. في الجانب الثاني نحن لا ندافع لأنه ليس للإسلام سوء يدافع عنها. ما إحنا بنعمل إيه؟ نحن نبين الحقائق. تاني، نحن نبين الحقائق، نبينها بماذا؟ بالعلم، نبينها بالحكمة، نبينها بما جاء الله به، لا نخترع شيئا من عندنا. فإحنا بينا بما جاء في القرآن، بما جاء من هدي الله. تفضل. نعم. لا، هو أنا عايز أقول لحضرتك، هقول لك حاجة يا بنتي، آيات الحرب لها موضع مع الذي يحاربنا، وآيات السلام لها موضع مع الذي يسالمنا. لا، اسمع الكلام اللي بقولك عليه ده. آيات السلام مع الذي يسالمنا، هذا ما عليه جمهور العلماء، وآيات الحرب مع ايه؟ مع الذي يحاربنا. واضح كده الكلام؟ كلام واضح جدا وبين، وليس فيه أي شيء من هذا البيان. وإحنا بمزيد الكلام في هذا البيان ستتضح الصورة بينة. ومرة تانية ببين، نحن لا ندافع ولا، احفظوا الجملة دي، نحن لا ندافع ولا نهاجم. لا نهاجم لأن القرآن علمنا الخلق وألا نجرح الناس. تبدأ عندك دليل لي؟ ولا تسبوا. عدوا فيسب الله عدوا بإيه؟ بغير علم. يبقى نحن لا نهاجم، وأيضا لا ندافع، لأنه ليس القرآن إيه؟ سوء الذي قرر الإسلام هو الخالق، إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. أما نحن ماذا نصنع؟ نحن نبين الحقائق. ما هو ده اللي بيحصل يا بنت، وده اللي قلناه. أمال هي كل الغزوات والمسائل دي ليه؟ إتاحة فرصة حرية الاختيار للمستضعفين دول، للمكرهين على الشر دول، زي ما حصل عند فتح مصر. هو ده الموجود. وبرضو ده امتى؟ حين تكون لدينا القدرة على فعل ذلك كما كان للمسلمين الأوائل. بس ده باتفاق لا شيء فيه. الحتة دي واضحة ولا مش واضحة عندكم؟ يبقى انت عندك ثلاث مفاتيح للإجابة. الناس، وده من اللفظ العام يطلق على الخاص، وأقاتل من صيغ المفاعلة، وفيها دلالة على أن القتال لدفع الظلم ودفع العدوان ودفع الطغيان، وآيات القرآن تؤيد ذلك كما بدأنا، حتى يشهدوا، إنما هو أسلوب لغوي بين حتى يكون اختيار الإسلام تحت الفرصة للمستضعفين في حرية الاختيار. طيب ده نفهمه منين؟ من القرآن. وإن أحد من المشركين استجاركه ضعفاه فأجره حتى يسمع كلام الله، أنت تبين له فقط وتسمعه الآيات ثم أبلغه مأمنة. ولم يقل له يعني لابد وأن يسلم، لابد وأن يؤمن. طب بطبيعة الحال احنا نخلي مناقشات في النهاية حتى نستطيع أن ننتهي من معظم الأسئلة. التفسيرات الخاطئة وعدم علمهم بقواعد اللغة العربية والحس اللغوي المرهف يجعلهم يعني يسيئون الفهم ويلجؤون إلى التفسيرات الخاطئة. مثلا بعضهم يقول إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فيقول لي إيه على الصفحة؟ يا أخي والله المريض ده إنسان ضعيف، كيف الإله يزيده مرض؟ ما يرحم الإله ويسيبه؟ طبعا يعني أقول لك فيه طفولة علمية، فيه طفولة في التعقل والوعي وكده. ده أسلوب قرآني إن بيبين أولا المرض هنا مش مرض جسدي حقيقي، ولكن المرض بيعبر القرآن عن الشيء السيد والعقيدة الفاسدة والكاذبة بالمرض والنفاق وهذه الأمور بإيه؟ بالمرض، عشان يبغضك فيها ويعرفك ان هي شيء مستقره عند الخالق. بيقول لك الاختيار ده اختيار غير صحيح، اختيار مريض، اختيار غير صحيح غير سليم، في قلوبهم ايه؟ مرض. ده مرض الوعي والفهم. طيب وعايز يبين ايه كمان؟ بيقول لك ان القرآن بيبين ان سبب ونتيجه، الانسان هو الذي يضع نفسه في المقدمه. والله انت في الخير هتحصل نتيجة الخير، اخترت الشر وسكة الشر فانت انا خيرتك. الله خلق الانسان كائنا ايه؟ حرا مختارا، انت لست مسخرا، انت لك حرية الاختيار، انت مختار انك تركب دلوقتي اما تروح اسكندرية او تروح الصعيد، انت مختار. فلما تركب وتقول رايح الصعيد ما تجيش بعد كده تقول انت ما ودتنيش اسكندرية ليه، انت الذي اخترت وجعل لك عقلا وتميز. فالقرآن بيبين ان الامور بتترتب على اختيارك، احنا اعطيناك حرية الاختيار لانك كائن حر مختار لست مسخرا. يقوم مش في كده بس، طب شوف يقول لك ايه؟ نسوا الله فانساهم، انت تختار. طب لو اخترت الطريق الثاني فاذكروني اذكركم، انت اختار، ربنا بيبين لك انت عايز سكة النسيان والاهمال ولا عايز الذكر والرفعة والرعاية والعناية الإلهية. لو عايز دي فاذكروني أذكركم. طيب انت عايز الخيبة والخسران تبقى هتسلك طريقها ايه؟ وقد خاب من حمل ظلم. إن لكن السكة الثانية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لو عايز معية الله يبقى التقوى والإيمان والإحسان. فالله سبحانه وتعالى يبين بصورة عقلية مقدمات ونتائج، سبب ونتيجة، حتى يكون أمر أن تكون موصولا بالخالق ليس مبهما، ليس ضربة حظ، ليس ضربة عشوائية، لا لا، القرآن يبين لك أن هذا له طريق واضح وإن تطيعوه تهتدوا. شوف سكة واضحة جدا. فمن اتبع هدايا فلا يضل. طيب والسكة الثانية ومن أعرض عن ذكري حتى يختار الإنسان عن بينه. هذه قواعد حاكمة للسلوك البشري كما جعل الله عز وجل من الضوابط والقوانين والسنن الإلهية ما يضبط حركة الكون كالشمس كالقمر كالنجوم. في قوله تعالى مثلا لا الشمس ينبغي ولا الليل وكل في فلك زي ربنا ما جعل سنن قواعد قوانين ضابطة لحركة الكون جعل سننا قوانين ضابطة لسلوكيات البشر. فيقول لك فاذكروني أذكركم وقد خاب من حمل ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. فأنت اختار بيقول لك كده اختار هذه القوانين لضبط سلوك البشر. بيجي يقول لك يا أخي وليه العذاب في جهنم وتم حاضر ليه العذاب في جهنم؟ يعني الاله بتاعكم ما يكون رحيم بالانسان اللي خلقه وبلاش يتنازل عن عذاب جهنم يا اخي وذكر النار. قرانكم مليان نار وجهنم ايه ده؟ وبعد تقولوا الرحمن الرحيم. قول له حبيبي ده عين الرحمه ذكر النار في القران. ايه ده؟ ده من انعم النعم ذكر العذاب في القران. دي فزوره؟ لا. يقول من حذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. اللي بيقول لك ذاكر عشان ما تسقطش في الامتحان وحذرك من السقوط مش عايزك تسقط. فربنا ذكر النار حتى لا ندخل النار لا نعمل بعمل أهلها فندخل النار. وذكر جهنم يحذرنا منها. بيقول لك بعد ما بين بالأدلة العقلية والعلمية وبين بالشواهد كما قرأتم في منهج القرآن في الرد العلمي على المخالفين لنا وبين بالدليل العلمي والدليل التاريخي والدليل اللغوي وبيان العاقبة والمآل وبيان المقصد من هذا التشريع ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائث. طب الإنسان بعد ده كله مش عايز يسمع الكلام ولا يهتدي ولا يستجيب. فربنا بقى بيبين له الخاتمة يقول له خلي بالك نهاية الطريق ده ما دام انت مش عايز تسمع الكلام نهايته السكة دي توديك لجهنم والسكة دي توديك للجنة وانت بقى اختار. فرفق الله بنا فبين بالدليل العقلي وبين بالدليل التاريخي وبين بالدليل العلمي وبين ببيان العقاب بيان العاقبة والمآل وبين بالدليل اللغوي وبين بكل هذه الأدلة. وبعدين إنسان معاند معاند أنت مع واحد ابنك قل له يا ابني لا بلاش ايه يا ابني كذا تقول له خلاص خلي بالك وانت ماشي كده ياخده منك السيارة انت حر لا يبقى أمامك إلا أن تحذره هذا التحذير. فالتحذير اقتضت قاعدة عقلية لدى كل العقلاء في كل الأديان وكل البشر ومن ليس لهم دين أن من حذرك كما يحذر الطبيب المريض من أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا يزيد في مرضه. هل هو يريد بك الشر؟ يريد حرمانك من هذا؟ فمن حذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد إيه؟ أنعم عليك. الأم بتحذر ابنها وتحذر بنتها خلي بالك الحتة دي تخسري بيها الحتة دي تعمليش كذا الحتة دي من حرصها وحبها. فالله يترفق بعباده يذكر النار حتى لا يدخلوا النار ويذكر الجنة حتى لا ويذكر الجنة حتى يدخلوا الجنة. حتى الحدود اللي عاملين عليها شنشنة دي كلها خلي بالك يذكر قطع اليد حتى لا تقطع يد إنسان لأن العقوبة حينما تكون رادعة لا أحد يقرب هذه المخالفة. لكن حينما تكون العقوبة هينة كل إنسان تجرؤ على هذه المخالفة. وهذه حكمة بليغة من الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك من سنوات في إسرائيل قالوا إحنا عايزين نلجأ إلى القوانين السعودية لإشاعة الأمن في مجتمع إسرائيل الأمن المجتمعي. شوف في بوش في مرحلة من المراحل لما قامت جريمة في مدرسة ثانوي ما بين الطلبة وضربوا بالنار، فقال احنا عايزين ندرس مسألة الفصل في البيئة الثانوية بين البنين والبنات. ها؟ ده ليه يا اخي؟ لما وقعت الكارثة الاقتصادية في قاطرة الاقتصاد العالمي وهي امريكا، قالوا نحن نحتاج غير المسلمين من علماء الاقتصاد والكنيسة وغيرهم، قالوا نحن نحتاج لإعادة القرآن لنستفيد بالقوانين الاقتصادية التي بها. النهاردة في أكثر من 850 بنك إسلامي على مستوى العالم في أوروبا وأمريكا وناجحة، والتجربة الماليزية أصبحت ناجحة. ده معناه أن هدايات القرآن تحقق الأمان، الأمان الاجتماعي والأمان الاقتصادي والأمان النفسي، الأمان النفسي، ولا تجد ذلك إلا مع الخالق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت ينبغي عليك أن تعتز بإسلامك، أنت ينبغي عليك أن تفتخر بإسلامك، أن تشكر الخالق على هذه النعم العظيمة الجليلة. بعد ذلك الملحد لما يريد أن يعجز من يحاوره من أمامه يلجأ إلى المستحيل، الأسئلة المستحيلة منطقا، يقول له إيه؟ هل يستطيع الخالق أن يموت؟ يا أخي الخالق له صفات والمخلوق له ايه؟ صفات، فلا تعطي للخالق صفات لا تليق به وليست من خصائصه. المخلوق له صفات والخالق له ايه؟ صفات، فالموت ده من حق من؟ من صفات تليق بمن؟ بالمخلوق. اما الخالق فما تقس عليه أسباب ولا موت ولا حياة. ليه؟ لأنه هو أخبركم ليس كمثله شيء وهو السميع إيه؟ فمن الأخطاء أن تجري ما يجري على المخلوق على إيه؟ على الخالق. الخالق لا يموت، الخالق من صفاته أنه دائم وأنه أزلي، وهذا استحالة على الخالق. ولذلك مشايخنا من زمان يقولوا ايه؟ اسمع الكلمة دي، القدرة لا تتعلق بالمستحيل. اكتب العبارة دي، القدرة لا تتعلق ايه؟ بالمستحيل. يعني انا لو عايز اقيس قدرتك ما جيش اقول لك ايه؟ تعرف تجيب لي نجمة من السماء وتيجي دلوقتي؟ ايه ده مستحيل بالنسبة ليك، ليس قياسا للقدرة. لكن لما أقول لك ممكن تروح اسكندرية وتيجي، ده في قدرتك. ممكن تركب الطيارة وتروح السعودية وتيجي، ده في قدرتك. لكن لما أقول لك هات لي نجمة وتعالى، إلا بقى على سبيل المجاز يعني، ها؟ لو عايز نجمة جيبها لك في أساليب المجاملة، ده شيء تاني. القدرة لا تتعلق إيه؟ قياس القدرة يتعلق بالممكن لا يتعلق بالمستحيل عقلا. انت لو عايز تقيس قدرتي ما تعلقهاش بالمستحيل. معنى تيجي طبيب مثلا، انا طبيب، تقول لي بقى لو انت طبيب شاطر ابويا اللي مات ده رجعه لي حي تاني، طب ده قياس لقدرة الطبيب؟ ها؟ القدرة لا تتعلق ايه؟ وانما تتعلق بايه؟ بالممكن. يعني لو عايز تقيس قدرة اي قدرة لازم تتعلق بالممكن ولا تتعلق ايه؟ بالمستحيل. من المستحيل على الله عز وجل ان يموت الاله، الاله له الديمومة، خدت بالك؟ واللي يقضي على كل ذلك ان الاله اخبر عن نفسه. ما تقس شأن الخالق على المخلوق، ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالى من الأسئلة المستحقة بعد ذلك، روح الشك في كل شيء، روح الشك في كل شيء عند الملحد. لماذا يتمسك الملحد بالشك في كل الحقائق؟ شوف بقى، أنت تؤمن بالفرضيات النظرية، وتؤمن بما ليس له حقيقة علمية، وتأتي إلى الحقائق العلمية فتشك فيها. روح الشك في كل شيء. يعني تقول له بقول لك ده، تقال لي اسمع وهديك الكتاب فيه الكلام ده كله بتفصيل، بس اسمع في علم التربية يقولوا ايه، احفظ دي كويس عشان لما تبقى مدرس وتعلم الناس تخلي بالك الصنعة ليها حكم. ايه هي بقى؟ المساق بعد الطلب اعزل من المساق بلا طلب. عارف لما واحد يرمي عليك كده المعلومات ما تثبتش، انما لما تسيرها باستفهام، وسيدنا رسول الله يعلمنا ذلك، اتدرون من المفلس الى اخره، يسار حتى الخالق يسير، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ابحث انت وشوف. افمن يخلق كمن لا، اله مع الله، دي اسئله. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها. سير عقلك اخي فكر. فدايما المساق بعد الطلب واثاره الذهن يبقى هو اعز من المساق بلا طلب، دي قاعده تربويه، اعز من المساق ايه بلا طلب. فانت تبحث معي والاسئله تخليك تهتم وتسال زميلك وتراجع، وبعدين نراجع مع بعض، وتروح الكتاب مفتوح قدامك والمراجع مفتوحة والأسئلة بين يديك، تجتهد في تحصيل الإجابة، ثم تأتي نذاكر معا ونعرف الإجابة النموذجية، وبعدين نعطيك الكتاب. كل المعلومة قيمة ويكون لها ثبات. فإن إدراك الماء بعد العطش له قيمة، مش كده؟ إنما لو واحد مش عطشان ما يعرف قيمة الماء، لكن لما يصبح العطش. الجائع لا يفكر في ماذا يأكل، لا هو بس عايز يأكل، ما يسألش هيأكل ايه. الجائع الذي أصابه الجوع الشديد لا يتبطر على طعام ولا شراب، المهم يلاقي حاجة يأكلها. ولذلك قالوا في حلاوة الشيء عند احتياجه. المطرف لا يجد الراحة على الحرير، الآن وعمال يتقلب، المطرف لا يجد الراحة في النعيم، يقول لك الستائر دي عايزين نغيرها، أنا مليت من كده يا سيدي، الديكور ده أنت صارف عليه مليون جنيه بقاله شهرين ثلاث، يقول لك لا أنا مليت، وصاحبتي الفلانية عمل الديكور أحسن من كده، لا نغيره نغيره، ويكسر ويبهدل في ملايين، وأناس لا يجدون شيئا. إنما المتعب يجد الراحة على الصخر، إنما الجائع يبحث عن أي طعام، مش كده؟ فحلاوة الشيء عند احتياجه وطلبه. والمساق بعد الطلب أعز من المساق بلا طلب. هذا من الجوانب المهمة. فروح الشك مثلا، يعني بنقول لهم مثلا دي قواعد القرآن والإيمان وتتفق مع العقل والعلم، لكن فعلت لي البنت، هتلاقيني رمز لها في بداية الكتاب في الأسئلة اس اس. طبعا أنا بحفظ الأمانة لكل حد معايا، زي الطبيب يحفظ حق المريض عشان ما حدش يتعقبه ولا حد قدر انه تاب يبقى الناس تطرده بالسوء، دي ما يصحش. المهم فبتقول لي يمكن نلاقي دليل على ان ما فيش اله. شوف، يمكن نلاقي دليل على ان ما فيش اله. هل يمكن ان يبني الانسان مستقبله الخالد في يوم القيامة على يمكن نلاقي؟ وامامك في الجانب الاخر الأدلة المقنعة للعقل الموافقة للعلم، اليقين أمامك، هل إنسان يترك اليقين ويلجأ إلى الشك؟ هل دي قاعدة؟ هل في اختياراتنا أنت لو بتشك في حاجة وعندك يقين في حاجة بتروح، لو بتشك في طبيب أو مدرس وعندك طبيب عندك ثقة فيه بتروح لمين؟ الثقة في العقل يقتضي كده، وانت بتعمل كده بدنيتك ليه ما بتعملش كده مع الخالق؟ لكنها روح الشك التي تملأه. احنا على موعد بسؤال شيق جدا ان شاء الله في المحاضرة القادمة نعطيه، ايه هو بقى؟ لماذا انا ايه مسلم؟ والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم.